بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة في آية كل ما في أي مرة أراها أو في أي ختمة لازم تستوقفني وأقعد أتدبر هذه الآية كثيرا، وهي قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. و يعني الحقيقة الآية دي عجيبة. وتخيلوا كده واحد وقف على النار وعاين ما في الآخرة من قلاقل وأهوال، وبعدين في هذا الموطن يطلب الرجعة: يا ليتنا نرد. ده أمر طبيعي إن هم يطلبوا الرجعة وإن هم يقولوا إن إحنا لن نكذب وكذا، ده أمر طبيعي. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فكنت كل ما أعدي على الآية دي الحقيقة أقف كده أقول يعني إيه القلوب دي اللي لو ردت بعد أن رأت النار ووقفت عليها وعرفت أنها من أهلها لو ردت لعادت. عجيبة جدا. فكنت أتعجب جدا من هذا المشهد الحقيقة، لغاية ما في مرة كنت بقرأ هذه الآية ف يعني عرض لي معنى آخر وأنا بقرأ: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فلقيت نفسي بقول إيه الدنيا دي اللي لو رد إليها من رأى النار فتنتها. والحقيقة ده معنى أيضا مهم، أن فتنة الدنيا فتنة عظيمة جدا، لدرجة إن لو واحد شاف النار بعينه، وطبعا هذا لا يستقيم في حق كل أحد، لكن هذا موجود، قاله الله عز وجل: واحد شاف النار بعينه ثم لو رد إليها مرة أخرى لفتنته الدنيا. وطبعا فتن الدنيا يعني متعددة، منا من فتنته في المال، ومنا من فتنته في النساء، ومنا من فتنته في الشهرة، فتن متعددة. المعنى اللي عاوز أقوله هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا. هو ده المعنى، اتقوا الدنيا. وبنظرة سريعة علشان ما طولش عليكم، في القرآن تجد أن الله عز وجل اختبر أهل الإيمان وابتلاهم بابتلاءات، ابتلاءات منها ابتلاءات ضراء ومنها ابتلاءات سراء. تجد أن معظم ابتلاءات السراء لم يثبت فيها أهل الإيمان، وده معنى مهم جدا. ده حتى قصص القرآن، يعني بلعام بن بعوراء مثلا: واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى آخر الآيات. ده كان رسول نبي الله موسى لملك من الملوك، فأقطعه هذا الملك وأعطاه وخلع عليه الخلع، فما كان منه إلا أن ترك دين موسى وكفر بالله عز وجل. قارون كان ابن عم موسى وكان من أحسن الناس صوتا بالتوراة، وحتى لقب بالمنور، وفي بعض الآثار الإسرائيلية أنه كان من 70 الذين اختارهم موسى عليه السلام للقاء الله عز وجل. فلما أتاه الله عز وجل ما أتاه من المال، ما كان منه إلا أن كفر بالله عز وجل. بل الصحابة رضي الله عنهم، انظروا إلى الصحابة في غزوة بدر وحلهم لما رأوا الأنفال، وكيف أنهم انقسموا إلى فرق ثلاث، وكل فرقة تريد أن تحوز هذا المال لنفسها، حتى اختلفوا فيه وساءت فيه أخلاقهم كما يقول الراوي، فنزعها الله عز وجل من أيديهم وأعطاهم أو علمهم الدرس: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، في سورة الأنفال. ثم تأتي غزوة أحد، فبمجرد أن تلوح لهم الأنفال مرة أخرى يخالف معظم الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا سبب في أن تدور الدائرة على المؤمنين، حتى أنزل الله عز وجل في حق الصحابة الذين هم أطهر قلوب: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الدرس يا جماعة: فاتقوا الدنيا. السلام عليكم.